بشر لا يعلموا يا على غمره بسرت فيه العيون يا على غمره والبشر لا يعلموا يا على غمره يا على غمره يا على غمره يا على غمره يا على غمره الشفاء في صمتها أحلى كلام جل من صور وأبدع في الأوان قل لمن شافه بعينيه لا ينام الشفاء في صمتها أحلى كلام جل من صور وأبدع في الأوان قل لمن شافه بعيني لا ينام الشفا في صمتها أحلى كلام كل من صور وأبدع في الأوان كل من شافك بعيني لا ينام يعلم الله والبشر لا يعلمون يعلم الله يعلم يا لمالك يا لمالك في عيونك حلم الأشواق خصيب ملتقى لهفة حبيب عامل حبيب في عيونك حلم الأشواق خصيب ملتقى لهفة حبيب عامل حبيب في عيونك حلم قصيد ملتقى لهفة حبيب عالق حبيب هل قلبي في حلم قلبك من نصيبي يعلم الله والبشر لا يعلمون يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله أحضان السحاب يا سفير الحسن والنور والشباب يا أمل خجلان في أحضان السحاب يا سفير الحسن والنور والشباب يا أمل خجلان في أحضان السحاب يا سفير الحسن والنور والشباب هل يعود الحب بعد الاغتراب يعلم الله والبشر لا يعلمون يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله كل ما نشتاق بيجمعنا الرحيم يا حبيب القلب والحلم الجميل كل ما نشتاق بمعنى الرحيم يا حبيب القلب والحلم الجميل هل لقيانا سويا من سبيل يعلم الله يعلم الله يعلم الله والبشر لا يا لم الله يا لم الله يا لم الله يا لم الله يا لم الله بسرت فيه